المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان والإقامة قال: فإن تشح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر ما ينبغي أن يتصف به المؤذن من كونه عدلا أمينا صيتا، وإلى ما ذكر من كونه بالغا عاقلا ذكرا، فقد تتوافر هذه الصفات في عدد من الناس ممن يدركون أهمية الأذان وفضله فيتسارعون. فتشاحوا بمعنى كل منهم بخل أن يتنازل، فهو يرى أن له حق في ذلك، فهو يبخل على أخيه أن يتنازل عن حقه في هذا، بل هو يريد أن يقوم به ويأتي به. فإذا كانت الصفات التي ذكرها المؤلف موجودة فيهم على حد سواء في دينهم وأمانتهم وحسن الصوت وقوته، ففي هذه الحالة يراعى الأفضل، من هو أكثر تدينا، أفضلهما فيه أولا، أفضلهما في الأذان يعني من ناحية قوة الصوت وجودته وحسنه من غير تكلف، ثم أفضلهما في دينه أي من عنده زيادة فضل، كان يكون حافظا للقرآن الكريم، حافظا لكل القرآن وهذا لا يحفظ إلا أجزاء منه، أو هذا عنده زيادة معرفة أحكام الشرعية في الفقه، فهذه تكون مزية يفضل بها على أخيه. فإذا استووا كلهم في فضل الأذان من حسن الأداء وحسن الصوت، وكذلك في الدين والعلم والمحافظة على الصلاة والاهتمام بها، كلهم متساوون في هذا والعقل، فمن يختاره الجيران؟ لأن الجيران لهم حق في هذا، الحي الذي فيه هذا المسجد أو القرية التي فيها المسجد، فإذا ولي الأمر المسؤول عن هذه القرية القاضي أو الحاكم ينبغي أن يستخبر الجيران ويتعرف على رغبتهم، فإذا كان أكثرهم يرغبون في أحد هؤلاء المتساوين في الفضل أحدهما أو أحدهم إذا كانوا عددا، فيقدم من يختاره الجيران، لأن هذا النداء شرع لمصلحتهم ولدعوتهم إلى الصلاة، ولا شك أن لهم تعامل معه، لهم تعامل مع المؤذن، فكون الإنسان يرغبونه ويفضلونه ينبغي أن تراعى رغبتهم إذا كانت الصفات الأخرى يستوون فيها. فإذا كان الجيران استووا يعني العدد الذي يريد هذا مثل العدد الذي يريد الآخر، يعني نصفهم قالوا نريد هذا ونصف الآخر، أو ثلثهم قالوا نريد هذا والثلث الآخر هكذا وهكذا، أو الجيران قالوا كلهم عندنا سواء ولا نريد أن نفضل أحدا على أحد وكلهم إخواننا ومن أهل الحي لا نريد، فهنا القرعة فيقرع بينهم. والقرعة يعني من ناحية مشروعة يفرز بها الحق الذي يكون يعني من تعلق بهم استووا فيه، فإذا تساووا في هذا الأمر فإنه يقرع بينهم. ولذلك في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا أي اقترعوا، يعني لو يعلم الناس ما في فضل النداء والمبادرة إليه والرغبة في الأذان، ثم لا يمكن أن يقطع النزاع بينهم على هذه المبادرة إلا بالقرعة، لا عامل القرعة. وأيضا في عهد سعد بن أبي وقاص لما كان أمير الجيوش في القادسية رضي الله عنه مات المؤذن استشهد رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله عنهم لإدراكهم فضل الأذان كل منهم قال أنا أريد أن أؤذن وأن يحل محل هذا الصحابي الذي استشهد. فسعد لما رأى تنافسهم وتشاحهم أقرع بينهم، أسهم بينهم. ويعني كون كون الأفضل أيضا مقدم، ورد في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره يؤذن لكم خياركم، يؤذن لكم خياركم أي أكثر خيرية، فهذا مما يدل على أنه ينبغي انتقاء الأفضل فالأفضل والأخير فالأخير إذا كثر العدد وتنافسوا. وهذا إذا كان كلهم يريدون التطوع بدون أجرة، بدون أجرة، أو كلهم أيضا يريدون شيء من الرزق كما ذكر المؤلف. يعني فإذا كان كلهم يريدون شيء من بيت المال يقول نحن لا نستطيع، لا بد لنا من حاجة، وليس على سبيل الأجرة، الأجرة الصحيحة أنها لا تصلح، لكن كل منهم يبدو منه الرغبة أن يحصل على شيء يقيم به عوده وتقوم به معيشته ومعيشة من معه. أما إذا كان منهم من يقول أنا لا أريد شيء وعندي ما يكفيني فيقدم، فهذه مزية يقدم على الآخرين. إيه نعم. قال وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. هنا ينتقل إلى صفة الأذان. فالأذان عند الإمام أحمد كما هو عند الإمام أبي حنيفة 15 جملة، والجملة هي كما هو معروف عند أهل اللغة هي التي تؤدي معنى كاملا من مبتدأ وخبر أو فاعل ومفعول ونحو ذلك. فجمل الأذان على ما ورد في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنها 15 جملة، الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم تثنية الشهادتين والحيعلتين إلى آخره، ثم في آخره لا إله إلا الله. فهذا الأذان أذان بلال رضي الله عنه الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختاره الإمام أحمد. وإلا فهناك صيغ أخرى أو بالأحرى ألفاظ أخرى كما في حديث أبي محذورة، فعلى حديث أبي محذورة الأذان 19 جملة وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة، ففيه زيادة الترجيع عند أبي محذورة، فيه الترجيع وأنه عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذان قال له تقول بعد أن علمه التكبير 4 مرات قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تقول أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك 2 مرات، ثم تأتي بها 3 مرات رافعا بها صوتك. فهذا الترجيع يعني كأنه يرجع من الإخفاء إلى رفع الصوت إلى الجهر. فهذا الترجيع يقول به جمهور الأئمة، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يراه ويرى أنه مكروه، والصحيح أنه ثابت. فلذلك الإمام أحمد يرى أنه لا حرج إن رجع المؤذن أو لم يرجع فلا حرج، لكن يفضل عدم الترجيع لأنه هو الأذان الذي استقر عليه الأمر. ولما قيل له أليس أبو محذورة إنما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الأذان في الفتح في 8 فكان آخر الأمرين وبلال متقدم، قال لقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الفتح، رجع إلى المدينة وما زال بلال يؤذن بأذانه السابق، لم يغير ولم يعدل عن أذانه إلى الأذان الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. وبعض أهل العلم علل هذا الترجيع الذي علمه عليه الصلاة والسلام أبا محذورة باعتبار أن أبا محذورة كان حديث عهد بالإسلام، ولما علمه عليه الصلاة والسلام الأذان أراد أن أولا يقر بالشهادتين بنفسه إقرارا لنفسه، يقر بهما، ثم بعد أن يقر بهما يعلن بهما أذانا، فهو يأتي بهما بصوت خفي على سبيل الإقرار لأنه حديث عهد بالإسلام، ثم يأتي بهما أذانا. فقالوا هذا هو تعليل الترجيع. إذن إذا كان هذا التعليل فينبغي ألا يقال، لكن يشكل على عدم القول به أنه لا زال أبو محذورة يؤذن به، يعني ليست مرة ولا مرتين، ثم من بعده أبناؤه الذين توارثوا الأذان بمكة إلى عهود متأخرة كانوا يقومون بالترجيع. فالصحيح أن الترجيع لا حرج فيه. فإذن وهو 15 جملة كما وردت في حديث عبد الله بن زيد، يرتلها بمعنى أنه يأتي بها كلمة كلمة، الله أكبر ثم يقول يسكت، ولا يصل التكبيرتين إحداهما بالأخرى، بل يسكت على كل تكبيرة. ولذلك ورد عن السلف الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم، بمعنى أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر فيعرب الكلمة الأولى أو الجملة الأولى، لا يعربها بل يسكنها يجزمها الله أكبر ثم يسكت الله أكبر. لكن إن جمع بينهما على ما نسمع من بعض المؤذنين فلا حرج. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا زال السلف أيضا يؤذنون كذلك بهذه الصفة، إما جزما أو إعرابا، فيعرب الأولى ويسكت على الثانية الله أكبر الله أكبر. يرتلها. وأيضا الترتيل كذلك ألا يستعجل بالأذان، بل يكون مترسلا فيه أي متباطئا، لأنه يريد أن يبلغ الناس، فلو استعجل لم يحصل التبليغ. ولذلك في حديث جابر وإن كان فيه ضعف أمر بلال أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، فالأذان أمر أن يأتي به مترسلا أي على رسلك على الهوينة كلمة كلمة، أما الإقامة فيحضرها بمعنى يأتي بها متصلة، لأن الناس قد حضروا كل ما في الأمر، يريد أن يشعرهم أن الصلاة أقيمت وأن الإمام حضر ودخل، هذا الأصل في الإقامة، وليست كما هو الآن للأسف لما صارت يعني بالمكبرات، صار كثير من الناس يعتبر الأذان بالإقامة فلا يتحركون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة وكأنها أذان ثاني، بينما الإقامة إنما شرعت للموجودين في المسجد، للموجودين في المسجد ليقوموا إلى الصلاة، ولذلك في قد قامت الصلاة على علو. وهذا من ناحية ورد في الآثار، ومن ناحية أخرى لأنه أقوى للصوت وأرفع له. أما الآثار فورد عدة آثار، منها ما يروي عروة بن الزبير عن أم زيد بن ثابت أن كان بيتها من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يأتي سحرا فيرقى البيت ويؤذن عليه. ثم أيضا ورد في بعض الحديث أنه رضي الله عنه كان يؤذن على سطح المسجد لما بني المسجد واتخذ شيئا يقوم عليه. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد في بعض ألفاظه أنه هذا الذي علمه الأذان وهو ملك من الملائكة قام على جذم حائط، أي على نوع جدار متهدم. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد في بعض الألفاظ أنه قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بأناس يقومون على هذه الآطام. الآطام جمع أطم، الأطم الحصن، وهي أبنية، أن يقوموا على هذه الآطام فينادوا بالصلاة. فهذه كلها وآثار كثيرة تدل على أنه ينبغي أن يكون الأذان على علو متطهرا، وهذا أيضا من سنن الأذان وليس من فرضياته، فلو أذن على غير طهارة لا حرج، لكن من الأفضل باعتبار أن هذا ذكر وحتى لا يحتاج إلى أن يخرج من المسجد، الأفضل أن يكون متوضئا. وقد جاء في حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، لكن فيه كلام أخرجه أبو داود وهو فيه كلام لا يصلح للاحتجاج، ولو فرض ثبوته فلا يدل على الحتم والأمر اللازم، بل لا حرج، يعني يكاد هذا يكون إجماع أنه لا حرج أن المؤذن يؤذن ولو لم يكن متوضئا متطهرا مستقبل القبلة. وهذا أيضا ورد في حديث عبد الله بن زيد أن هذا الذي علمه الأذان كان استقبل القبلة. والمؤذنين في عهده عليه الصلاة والسلام أبو محذورة وبلال وسعد بن القرظ وزياد بن الحارث الصدائي وكل من أذن له عليه السلام كانوا يستقبلون القبلة. ولذلك ابن المنذر رحمه الله يقول هذا إجماع من أهل العلم، لكن هذا على يعني المشروعية والاستحباب. فلو احتاج أن يؤذن إلى غير القبلة كالمسافر في سيارته يريد أن يؤذن فلا حرج، لو أذن إلى غير القبلة لا حرج يؤذن وفي أي اتجاه كان، جاعلا إصبعيه في أذنيه. وهذا أيضا مما يقوي الصوت، وأيضا ورد به الأثر. ففي حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه، وفي بعضها يخبر أن إصبعيه في أذنيه. وورد في حديث ولكن فيه نظر أنه عليه السلام قال اجعل أو ضع إصبعيك في أذنيك. فعلى كل حال هذا كله من سنن الأذان، من سنن الأذان غير مستدير، يعني لا يدور دوران بل يلتفت التفاتا، فالالتفات بأن تبقى قدماه ثابتتان ويلتفت ببقية بدنه يمينا وشمالا. أما الاستدارة فأن يدور بقدميه، وهذا ليس بمشروع، إنما المشروع أن يلتفت في الحيعلتين يمينا حي على الصلاة ثم شمالا حي على الفلاح ليسمع جانبي الحي. نعم الالتفات يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا. نعم هذا ورد في حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يعني بهذه الصفة، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، لما أقر بلال على هذه الصفة دل على أنه يشرع له ذلك. لكن لو لم يلتفت فليس هذا من واجبات الأذان فضلا أن يكون شرطا أو ركنا، بل هذا من الأمور المستحبة لأنها تساعد على تحقيق المطلوب بإبلاغ الأذان إلى أكبر عدد من الناس. نعم. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. التثويب فهو مشروع، والتثويب بمعنى من ثاب يثوب بمعنى رجع، فكأنه بعد أن نادى بالصلاة وأعلمهم رجع مرة ثانية مؤكدا هذا المعنى بقوله الصلاة خير من النوم. وهذا ورد في من حديث بلال في بعض الروايات أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذنه بالصلاة فوجده عليه الصلاة والسلام يعني ناعسا، فنادى بلال الصلاة خير من النوم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك. وأيضا ورد في حديث أبي محذورة أنه عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذان أو قال علمني سنة الأذان قال له فإذا كان في صلاة الصبح فقل بعد أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. فهذا ثابت، هذا التثويب ثابت لكنه في الفجر خاصة. ولذلك في حديث بلال أمرني أن أثوب في صلاة الفجر ولا أثوب في صلاة العشاء، وفي بعضها أمرني ألا أثوب إلا في صلاة الصبح. وهذا محل اتفاق بين الأئمة أنه لا يكون التثويب إلا في صلاة الصبح، ويكون في الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر أو بالأحرى بعد طلوع الفجر. التثويب يكون في الأذان الثاني الذي هو إعلام بدخول وقت صلاة الصبح. أما التتويب في غير ذلك من الأذان فهو بدعة ولا ينبغي، لا بهذا اللفظ حي، لا بلفظ الصلاة خير من النوم بأن يقولها مثلا في العصر أو في الظهر، ولا بأي لفظ آخر كمن ينادي بعد الصلاة، ينادي مع الأذان صلوا يا ناس الصلاة الصلاة ينادي، لا ينبغي، لأن الأذان عبادة شرعت بهذه الصفة فيقتصر على ما ورد. ولذلك لما دخل ابن عمر كما يروي مجاهد عنه دخل مسجدا، يقول دخلت معه لصلاة الظهر أو العصر فسمع المؤذن يثوب في أذانه، فخرج ابن عمر ولم يرغب أن يصلي في هذا المسجد، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، قال أخرجتني البدعة، فكره أن يصلي في مسجد مؤذنه يبتدع في الأذان. فينبغي الاقتصار على ما ورد. نعم. وهنا التفت إلى الإقامة، والإقامة 11 جملة، هذا الصحيح كما ورد في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت، إلا قد قامت الصلاة فيشفعها في الإقامة، أما باقي الإقامة فهي وترا، فتكون بذلك 11 كلمة أو جملة. لكن هناك من الأئمة من يرى تثنية الإقامة وقد ورد، وهذه أيضا الصيغة لا حرج فيها، إنما المسألة مفاضلة أيهما أفضل، فالأفضل ملازمة ما كان عليه بلال رضي الله عنه لأنه هو آخر الأمرين وهو آخر الأذان. لكن إن اجتهد مجتهد ورأى أن يشفع الإقامة فقد ورد الحديث بهذا فلا حرج. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في هذه الأمور يرى أن كل هذه الصيغ يعني سائغة وجائزة، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. فهنا الأولى أن الذي أذن هو الذي يقيم فهو صاحب الحق في هذا، وهذا الذي يعني جرى عليه العمل. ثم في حديث زياد بن الحارث الصدائي فإنه يقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني عليه السلام أن أؤذن، يقول فلما أضاء الفجر قمت فأذنت، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ الصحابة، فأتى بلال أراد أن يقيم، فقال لي عليه السلام أقم يا أخا صداء، فإن من أذن فهو يقيم. فمن هذا وإن كان الحديث فيه كلام وفيه نظر، فمنهم من رأى أن المؤذن هو أحق بالإقامة، خاصة إذا كان المسألة فيها مشاحة والمؤذن يريد الفضل والأجر فهو أولى به من غيره. لكن في حديث عبد الله بن زيد في بعض الروايات أنه أراد أن يؤذن، فالرسول عليه السلام قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والأنصار رضي الله عنهم يزعمون أن عبد الله بن زيد كان مريضا، أن الذي منع الرسول عليه السلام من أن يأمره بالأذان أنه كان مريضا فلذلك أمر بلال. فهنا في بعض الروايات أمره عليه السلام أن يقيم، أمره أن يقيم، فأمر بلالا بالأذان وأمر عبد الله بن زيد بالإقامة. لكن العبرة بالعمل الجاري المتصل، فلا شك أن الأولى أن الذي أذن هو الذي ينبغي أن يقيم وهو أولى لمعرفة الوقت، وحتى لا تكون المسألة يعني فيها نوع من الفوضى وعدم الانضباط، وأيضا هو العمل الذي جرى عليه العمل في بلاد المسلمين في الحجاز والشام ومصر. إيه نعم. أدري شيخ أمر عبد الله بن زيد أن يقيم يكون باب الجواز؟ إيه نعم، من باب الجواز، يعني يقولون إن إذا أقام غير المؤذن فلا حرج، خاصة قد يحصل حالات إذا تأخر المؤذن فهذا لا شك، إذا تأخر المؤذن أو عرض له عارض فهذا لا شك. لكن كان في نوع من المشاحة، وهناك يعني من هو مسؤول عن هذا الأمر كإنسان يعني مسؤول عن جماعة في رحلة في سفر في مخيم في بلد، فقال واحد يؤذن واحد يقيم، في هذه الصورة قد يقال هذا سائر يكون كنوع من الحل، حل الإشكال. ويقيم من أذن في مكانه، يقيم في مكانه، لكن هذا حقيقة الحديث ورد بخلاف هذا، لأنه في حديث عبد الله بن زيد لما وصف الأذان الذي صدر من الملك قال ثم استأخر غير بعيد أو استأخر قليلا، فهذا منه يأخذ الفقهاء أنه ينبغي أن يكون موضع الإقامة غير موضع الأذان. ولا شك الآن يعني أوضاع المساجد عامة بصفة عامة في القرى وفي الأرياف قد يشق على قصدي الآن بحكم وجود المكبرات الآن يعني الأمر متساوي، لكن في العهد السابق أو في البلاد التي لا يعني فيها كهرباء ولا شيء من ذلك فقد يكون في مشقة يعني يكونوا يصعد إلى المئذنة أو إلى سطح المسجد، فلذلك قال المؤلف إن سهل عليه. أما إذا كان يشق لكن الأولى أنه لا يؤذن في نفس الموضع لأن الحديث على خلاف هذا. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا. ملحنا بالفتح. ملحنا. قال ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. هنا يشير إلى شروط الأذان، فلا يصح إلا مرتبا على وفق ما ورد، فيبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين والحيعلتين إلى آخره، فلو قدم فلا يصح وينبغي أن يعاد، فلا يصح إلا مرتبا وأيضا متواليا فلا يقطعه، لا يقول بالتكبير ثم بعد ذلك ينصرف إلى أمر من الأمور يتوضأ مثل أو يعمل شيء، فهذا أيضا يفسد الأذان فلا بد من إعادته. ومن عدل كما مر بنا أنه يشترط في المؤذن ومن صفاته العدالة، فإن كان فاسقا فالفاسق لا يثق به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والمؤذن ينبئ الناس بالوقت وينبئهم بالسحور وينبئهم بالإفطار، فإذا كان فاسق فلا يعتد بأذانه ولا يقبل. فإذا من شروطه الترتيب والموالاة وأن يكون من عدل ومن باب أولى مسلم وأيضا من ذكر، فيشترط أن يكون ذكرا، فالمرأة لا يجوز أن تؤذن للرجال، وللنساء يعني بعض أهل العلم يعني رخص لها بصوت خافت للأذان، والصحيح أنه ورد ومر بنا حديث أسماء وحديث ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة لأن صوتها عورة ومدعاة للفتنة، وهذا أيضا يناقض الأذان لأن الأذان ينبغي أن يرفع فيه الصوت، والمرأة إذا قلنا ترفع صوتها فهذا خلاف ما هي مأمورة به، ولا تخضعن بالقول كما وجه سبحانه وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ملحنا أو ملحونا يعني هذا لا يؤثر، فلو أن المؤذن تعدى السنة في هذا وطرب في أذانه ومطط فيه ومد مدا زائدا متكلفا فهذا يكره، لكن الأذان صحيح. وإلا فقد ورد في حديث ابن عباس أن مؤذنا أذن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه لحن في الأذان وتكلف فيه، فقال له عليه السلام أو كما قال إن الأذان سمح سهل، فإن أذنت لنا كذلك وإلا فلا تؤذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أو ملحون، الملحون الذي فيه أخطاء نحوية وإعرابية، فمثلا لو قال الصلاة خير من النوم أو شيء يعني لا يغير المعنى، حي على الصلاة مثلا، وهذا لحن لكن لا يغير المعنى. أما إذا كان اللحن يغير ويحيل المعنى فهذا لا يصلح ويبطل الأذان، أما إذا كان لا أثر له على المعنى فيغتفر في هذه الحالة ملحنا أو ملحونا. ويجزئ من مميز، أما غير المميز مثلا دون الخامسة أو خامسة أو السادسة، لأن التمييز يتفاوت في الصغار، فمنهم من يميز من السابعة فما بعد، ومنهم من يميز ربما من السن الخامسة. فعلى كل حال إذا عرف عن الصبي التمييز وأنه لا يغلط في الأذان فيجزئ منه، يجزئ ولا يحتاج أن نأمر بالغا يؤذن، بل يكفي أذان هذا الصغير. ويبطلهما فصل كثير، لأنه قال من شروطه أن يكون متواليا، فإذا فصل بين الأذان بين جمل الأذان أو جمل الإقامة بفصل كثير طويل فهذا يبطل. أما ويسير المحرم إذا كان يعني فصل بينهما بفصل يسير لكن تشاغل بأمر يعني لا يليق فهذا يقطع وإن كان يسيرا، إما صدر منه كلام بذيء أو ما إلى ذلك في أثناء أذانه أو إقامته، هذا وإن كان يسيرا كأنه أقحم في الأذان شيئا ليس منه. أما إذا فصل الأذان بأمر يسير ومباح، يعني لو مثلا أثناء الأذان أراد أن ينبه أعمى أن يعني يقع في حفرة أو ما إلى ذلك أو نار أو ما إلى ذلك، فيعني اعترض بجملة في أثناء أذان تنبيها لهذا الإنسان، أو سئل باستعجال عن شيء وهو في أذانه أمر مستعجل فطلب منه مفاتيح أو حاجة أو أين فلان لأمر، فلا حرج حتى لو أشار إشارة أو قال كلمة لا أدري أو خرج أو ذهب أو ما إلى ذلك، فهذا إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر إن شاء الله. إيه نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. لا يجزئ قبل الوقت، هذا الأصل، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت. إلا الفجر، الفجر شرع لها أذان خاص بها، شرع لها أذان خاص بها كما في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا دليل على أنه يؤذن قبل الفجر، قال كلوا واشربوا، لو كان بعد الفجر ما، ويؤكده ما بعده حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. إذن هذا خاص بالفجر. وقال المؤلف بعد نصف الليل، هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، وإلا الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن الفرق الزمني بين الأذان الأول والثاني قليل جدا، تقول ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا فيه إشارة إلى أن الوقت الفاصل بين الأذانين إنما هو وقت يعني قصير نسبيا. ولذلك أيضا في الحديث إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم أو ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهذا مما يدل على أن أو ينبغي أن يكون الوقت يعني مقاربا، لأن كونه يؤذن يعني إذا أبحنا له أن يؤذن من منتصف الليل إزعاج للناس، إزعاج لهم، فالأخذ بالسنة أولى، فينبغي ألا يؤذن إلا قبيل الفجر بالوقت الذي ورد في معنى الحديث أن النائم يستيقظ إذا كان لم يستيقظ بعد، وكذلك من كان مستعدا للصيام أيضا يكون قد استعد لإعداد سحوره. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، أي لا ينبغي أن يبادر بعد الأذان فيقيم. المؤلف يشير بهذا إلى أنه يسن أن ينتظر بين الأذان والإقامة، وخص المغرب لأن وقتها ضيق، وبعض أهل العلم يرى أن المغرب ليس لها إلا وقتا واحدا مضيقة، ومنهم من يرى أنها كسائر الصلوات لها وقت موسع، وهذا الصحيح كما إن شاء الله يعني يرد في أوقات الصلوات. فعلى كل حال ورد في حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن المغرب يتبادرون السواري يصلون ركعتين. فهذا مما يدل على أنه ينبغي للمؤذن بعد أن يؤذن أن يجلس يسيرا ريثما يحضر الناس المصلون، وأيضا ريثما يصلي هؤلاء المصلون، خلافا لما يذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب، بل ينبغي أن يبادر إلى الصلاة الفريضة، لكن السنة إذا وردت فهي أولى أن يؤخذ بها. نعم. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه. هذا يعني السنة، من جمع أو قضى فوائت، هاتان صورتان. فإنسان شرع له الجمع في السفر على الصورة المشروعة، أو في الحضر على من يرى مشروعية هذا الجمع لوحل أو مطر أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها أهل العلم، أو كذلك في الحج في عرفة ومزدلفة. فالسنة أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم لكل صلاة. فقد ورد بالنسبة للجمع في حديث جابر في الحج أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام للظهر ثم أقام العصر، وكذلك في مزدلفة أمره فأذن ثم أقام للمغرب وأقام للعشاء. فالأذان يكفي مرة واحدة، والإقامة ينبغي أن تكون لكل فريضة. هذا بالنسبة للجمع. أو قضى فوائت، يعني إنسان سبحان الله أخذه النوم فنام الظهر والعصر والمغرب، ما استيقظ إلا بعد المغرب، فأراد أن يصلي، فينبغي أن يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، فيؤذن أذانا واحدة، يؤذن أذانا واحدة ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر ثم يقيم للمغرب. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه عبيد الله ابنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما انشغل وقال شغلونا عن الصلوات، فقال فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، فأقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. فهذا كله يدل على أنه يؤذن أذان واحد للفوائد ويقيم لكل فريضة. وفي حديث أبي قتادة في الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر فلم يصلوها إلا بعد الشمس، بعد ظهر الشمس، فأمر بلالا فأذن كما كان يؤذن ثم أقام الصلاة. وإن أذن لكل صلاة فلا حرج، فلا حرج. وإن لم يؤذن عند بعض أهل العلم واكتفى واقتصر على الإقامة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل والأكمل، أن يأتي بأذان واحد وتتعدد الإقامة لكل صلاة. نعم. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، هذه من السنن المتأكدة التي يغفل عنها كثير من الناس. فإنه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث معاوية، وفي حديث عمر رضي الله عنه ورد، يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولما اشتكى بعض الناس قالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يعني لهم الأجر، قال: قولوا مثل ما يقولون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينالكم من الأجر مثل ما ينالهم. فأنت تقول مثل ما يقول المؤذن سرا لئلا تشوش على من حولك، فتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة. فقد ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحياة: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأولى، لأنك عندما يعني ينادي المؤذن حي على الصلاة فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتتبرأ من حولك وقوتك، وتدعو الله أن يعينك بحول منه وقوة. ثم كذلك هذا الدعاء كما في حديث جابر وغيره، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الذكر، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء فصلى فقال: اللهم صل على محمد، ورضيت بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، غفر له، أو كما ورد. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، عند أبي داود وغيره. فهذه أدعية وأذكار ينبغي أن يحرص عليها من سمع المؤذن لينال من الأجر الشيء العظيم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.